متى ينصب المستثنى؟ إذا كان تام. طيب، وأيضا موجب، وهنا تام موجب ولا لكن ليس الاستثناء مخارج هو ما كان المستثنى منه ليس من جنس المستثنى. لا لا لا، مسألة أخرى. نعم، الاستثناء المنقطع. نعم، قام القوم إلا إيش؟ قل حصانا. ما لا بأس، هذا استثناء منقطع. نقول مفرغ ولا لا؟ الشيخ قال الاستثناء المفرغ هو ما كان منفيا. لا، الاستثناء المفرغ الذي لم يذكر فيه المستثنى منه، لم يذكر فيه المستثنى من هذا مستثنى، لكن مستثنى من إيش؟ فاسقين مستثنى من إيش؟ مستثنى من الناس. وين؟ وين الناس؟ ها؟ مقدر. مقدر. سبحان الله. سبحان الله. قالوا لولا الحذف والتقدير. ليش؟ نعم. ها كمل. ما تعرف انه يلزم عليه تاويل مثل ما اول سابقا. اي صحيح، هذا صحيح. الفاسقين مفعول ولا ينصب على الاستثناء لان الاستثناء مفرغ. الذين نعت، ونعت المنصوب منصوب مثله. الذين علامة نصبه الذين الياء. الذين اسم موصول مبني على السكون. لا لا لا، الذين شو؟ طيب لو جبت مرفوع ايش تقول؟ نحن الذين نعم صبحوا الصباح يوم ايش؟ كمل. وين النحو؟ ها منصوب باي شيء؟ مبني على ايش؟ مبني على الفتح في محل نصب. نعت، لماذا ما قال صفة؟ ما الفرق بين النعت والصفة؟ نعم، الأوصاف في المشتقات والنعوت في الجوامد. إيش معنى هذا؟ طيب أنت مجرد استرواح لأن المثال الذي عندنا من هذا النوع ولا؟ إيه لا لا لا، غير الفرق بين الصفة والنعت. مصطلح إيش؟ كوفي. إذن الألفية يتبع في الإعراب الأسماء الأول نعت وتوكيد وعطف وبدل. ها؟ لا هي على اصطلاح البصريين إلا، والأجرمي صحيح على اصطلاح الكوفيين. نعم نعم، أيوة لا لا لا ما أعرف أنك يران. نعم اجتهاد، لا بأس، مقبول اجتهاد. إذا كان يجوز الاجتهاد في التأويل تفسير القرآن مع عدم الجزم، إذا قيل لعل لعل في تفسير النصوص لا بأس، بدليل أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما ذكر 70,000 نعم،